الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن أشرع في درس اليوم، أود فقط أن أنبه عن تنبيه يتعلق بالتسجيل. يعني بعض الإخوة يعني يأتي بهاتفه إلى هذه الطاولة ويجعله متصلا يعني بجهة أخرى حتى يسمع أناسا آخرين يعني بالدرس، وهذا طبعا لا مانع منه، ولكن المشكل أن يعني ترك الهاتف في حالة اتصال في هذا المكان يعني يشوش عن باقي التسجيلات. ولهذا فالمرجو يعني من هؤلاء الإخوة إن أرادوا يعني أن يتركوا هواتفهم متصلة، فهناك سماعات يعني في أماكن من المسجد، فليستعينوا بها يعني لتحقيق يعني ما يرغبون فيه من خير إن شاء الله تعالى. طيب، نواصل شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نواصل شرح أحاديث هذا الكتاب، ولزلنا بصدد شرح الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة في باب آداب قضاء الحاجة. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال الحافظ: رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه: والموارد. يعني زاد أبو داود النهي عن البراز وقضاء الحاجة في الموارد. قال: وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه: والموارد، ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. قال: ولأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء وفيه ما ضعف. قال: وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. سنتحدث إن شاء الله تعالى ونتكلم عن هذه الحديث حال كونها هكذا مجموعة، لأنها كما سيأتي يعني تصب كلها في موضوع واحد، وهو يعني بيان المواضع والأماكن التي ينهى المسلم عن قضاء الحاجة فيها. سنتكلم أولا عن رواة هذه الأحاديث ممن لم يسبق لنا الحديث عنهم، ثم بعد ذلك نتكلم عن تخريج هذه الأحاديث، ثم بعد ذلك عن معانيها وما يؤخذ ويستنبط منها من فوائد وأحكام. هذه الأحاديث من رواية أبي هريرة ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع. وهؤلاء الصحابة عرفنا بأكثرهم، ولعل الراوي الوحيد الذي لم يعني نتعرف عليه في أحاديث سابقة هو معاذ بن جبل، هو معاذ بن جبل. فأقول في ترجمة هذا الصحابي باختصار طبعا هو أبو عبد الرحمن المدني، هو أبو عبد الرحمن المدني معاذ بن جبل ابن عمرو الأنصاري الخزرجي، معاذ ابن جبل ابن عمرو الأنصاري الخزرجي. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه يعد من مشاهير الصحابة وأعيانهم وعلمائهم، يعد من مشاهير الصحابة وأعيانهم وعلمائهم، حتى قال عنه ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام، قال كنا نشبهه بإبراهيم عليه السلام. وهذا الصحابي كما قلت يعني يعد يعني من كبار الصحابة وخيار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وقد جاءت يعني في حقه عدة أحاديث تدل على مكانته وفضله، ومن أشهر تلك الأحاديث ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا معاذ والله إني لأحبك، قال النبي عليه الصلاة والسلام له يا معاذ والله إني لأحبك فلتدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكانت وفاة هذا الصحابي الجليل سنة 17 أو 18 من الهجرة، أي في خلافة عمر رضي الله عنه، وفي طاعون أو في الطاعون الذي يسمى بطاعون عمواس. وتوفي معاذ رضي الله عنه وهو يعني صغير، يعني توفي في حدود 30 سنة، يعني عمره يعني لا يتجاوز 30 سنة إلا بقليل إن تجاوزه، ولهذا بعضهم قال توفي وعمره 28 سنة، ومنهم من قال وعمره 32 سنة. المهم يعني توفي رضي الله عنه وأرضاه في حدود 30، يعني وعمره 30 سنة يعني تقريبا. هذا ما يتعلق بترجمة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وهو راوي أحد هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله. أما ما يتعلق بتخريج هذه الأحاديث، فالحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين أو اللاعنين، يعني هذه الكلمة يعني ضبطت بضبطين، فمنهم من ضبطها بصيغة التثنية اتقوا اللاعنين، ومنهم من ضبطها بصيغة الجمع اتقوا اللاعنين اتقوا اللاعنين. إذن يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة اتقوا اللاعنين أو اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. هذا الحديث طبعا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه، ومن المعلوم أن الأحاديث التي يرويها الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما فهي من الأحاديث الصحيحة التي كما يقال يعني جاوزت القنطرة فلا يبحث في صحتها. إذن هو حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه بلفظ اتقوا اللاعنين أو اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. طبعا قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اتقوا اللاعنين أو اللاعنين، وجاء كما سيأتي يعني في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث. المراد بهذه اللفظة كما قال شراح الحديث أن هذه الأفعال التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها تجلب لصاحبها ولفاعلها لعنة الناس، تجلب لفاعلها لعنة الناس، يعني اتقوا أن تفعلوا فعلة يلعنكم الناس لأجلها. إذن هذا هو المقصود. إذن فالإنسان إذا أتى هذه الأفعال فإنه يعرض نفسه للعنة الناس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اتقوا اللاعنين، يعني من يلعنونكم لأجل هذه الأفعال. وقال في حديث آخر سيأتي اتقوا الملاعن. الملاعن جمع ملعنة، وهي الفعلة التي تجلب لفاعلها لعنة الناس. إذن قال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين أو اللاعنين، الذي يتخلى في طريق الناس، الذي يتخلى أي يقضي حاجته، يقضي حاجته، الذي يتخلى أي يقضي حاجته. قال عليه الصلاة والسلام في طريق الناس، يقضي حاجته في طريق الناس. ومن المعلوم أن الإنسان إذا قضى حاجته في طريق الناس فإنه يؤذي الناس بذلك، فإنه يؤذي الناس بذلك. وإذاية الناس طبعا محرمة، سواء كانت بالقول أو بالفعل، وهذه أذية بالفعل. فلا يجوز للإنسان أن يقضي حاجته في الطريق الذي يطرقه الناس ويسيرون عليه، لأنه يؤذيهم بذلك، لأنه يؤذيهم بذلك. والشرع قد حرم علينا أذية الناس والمؤمنين بالذات، كما قال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي في طريق الناس لما في ذلك من أذيتهم كما سبق. قال عليه الصلاة والسلام أو ظلهم، الذي يتخلى في طريق الناس أو يتخلى في الظل الذي يستظل به الناس. فإذا وجدت شجرة ما، إذا وجدت مثلا شجرة ما أو مكان ما يعني فيه ظل، ومعلوم عند هذا الذي يقضي حاجته بأن هذا المكان يعني يستفيد الناس منه ومن ظله، فلا يجوز له حينئذ أن يذهب ويقضي حاجته في ذلك المكان الذي يستظل به الناس. لماذا؟ لأنه بفعله هذا يفسده عليه، يفسده عليهم ويحرمهم من الانتفاع بظله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي أيضا في الأماكن التي يستظل الناس بها. إذن فهذا الحديث كما قلنا يعني حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه، وقد عرفتم يعني معنى ألفاظ الحديث ومعناه العام في الجملة. قال بعد ذلك الحافظ رحمه الله وزاد أبو داود عن معاذ الموارد. إذن في حديث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخلي في موضعين اثنين فقط، وهما طريق الناس وظله. جاء عند أبي داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التخلي أيضا في مكان آخر، في مكان ثالث، وهو ماذا؟ الموارد. ولهذا قال وزاد أبو داود عن معاذ الموارد. قال ولفظه يعني لفظ الحديث حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الملاعن الثلاثة، رحمك الله، اتقوا الملاعن الثلاثة، يعني اتقوا هذه الأفعال كما قلنا التي تجلب لكم لعنة ماذا؟ الناس. اتقوا الملاعن الثلاثة. قال البراز في الموارد، البراز في الموارد. وكلمة البراز، كلمة البراز يعني في أصلها تطلق على المكان الواسع في الفضاء، تطلق على المكان الواسع في الفضاء، يعني البراز في اللغة تطلق على المكان الواسع في الفضاء. ولكن المراد بالبراز هنا ماذا؟ اتقوا البراز أي قضاء الحاجة والغائط ونحو ذلك. إذن فسمي البراز يعني بهذه التسمية بمناسبة المكان الذي يطرح فيه هذا البراز، لأنهم كانوا قديما إذا أراد أحدهم أن يقضي حاجته يذهب إلى ماذا؟ إلى هذا البراز أي المكان الواسع في الخلاء ليقضي حاجته يعني فيه. إذن فيعني سمي يعني قضاء الحاجة باسم ماذا؟ المكان الذي تقضى فيه تلك الحاجة. إذن قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاثة. البراز في الموارد يعني التغوط في الموارد، والمقصود بالموارد هنا كما قال أهل العلم هي موارد الماء، موارد الماء يعني الأماكن التي فيها ماذا؟ يعني ماء، كالسواقي ونحو ذلك، والعيون السواقي ونحو ذلك من الأماكن التي يعني يأتيها الناس ليشربوا منها أو يتوضأوا منها أو يتزودوا منها بالماء. إذن فهذه الموارد التي يريدها الناس لأجل ما فيها من ماء ينتفعون به يعني لها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن قضاء الحاجة يعني فيها أو عندها. لماذا؟ لما فيه أيضا من إفساد تلك الأماكن على الناس وأذيتهم بمثل هذه الأشياء التي تطرح بسبب قضاء الحاجة هنا. إذن قال اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريق. وقارعة الطريق، والطريق معروف، الطريق معروف يعني هو السبيل. وقارعة الطريق قال أهل العلم أي وسط الطريق، قارعة الطريق أي وسطه، وسط الطريق. ولكن المراد بوسط الطريق هنا كما قال أيضا بعض أهل العلم هو نفس الطريق. وقارعة الطريق المراد به الطريق كله، فكما لا يجوز للإنسان أن يقضي يعني حاجته في وسط الطريق فلا يجوز له أيضا أن يقضي حاجته عن يمين الطريق أو عن ماذا؟ أو عن شماله، لأن كل هذا الطريق يعني يستعمله الناس ويستفيدون منه، فليس للإنسان أن يقضي حاجته فيه. طيب ثم قال والظل، وهذا سبق الحديث عنه. طيب إذن هذا هو معنى حديث معاذ، هذا هو معنى حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. ولكن يبقى الآن أن نتكلم عن تخريج حديث معاذ. طبعا الحافظ رحمه الله لما أورد حديث معاذ ضعفه، لأنه قال وزاد أبو داود عن معاذ كذا وكذا، ثم قال ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أو نقع ماء، قال وفيهما ضعف. وفيهما الضمير هنا يعود على حديث معاذ وحديث ابن عباس. إذن فنبه الحافظ رحمه الله على أن كلا الحديثين يعني فيهما ماذا؟ يعني ضعف في إسنادهما. طيب حديث معاذ فيما يتعلق بتخريج حديث معاذ، فحديث معاذ كما قال الحافظ رحمه الله رواه أبو داود، ورواه أيضا غير أبي داود كابن ماجة وغيره، رواه عن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل، يعني رواه من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل. وأبو سعيد الحميري هذا أولا لم يدرك معاذ بن جبل، إذن فهذا السند فيه ماذا؟ انقطاع. إذن هذا السند فيه انقطاع، إذن فهو سند غير متصل فيه انقطاع فيضعف لأجل ذلك. أضف إلى ذلك أن أبا سعيد هذا أيضا أبا سعيد الحميري مجهول الحال، بل هو مجهول العين، لأنه لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط، لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط. ومن المعلوم أن الراوي إذا لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط ولم يوثقه معتبر، لم يوثقه معتبر، فإنه يعد ماذا؟ مجهول العين. والفرق بين مجهول العين ومجهول الحال أن مجهول العين لا يروي عنه إلا تلميذ واحد فقط، يعني باستقراء الأحاديث التي رواها لا نجد روى عنه إلا تلميذ واحد فقط، فهذا يقول العلماء عنه هو مجهول ماذا؟ العين، يعني حتى عينه مجهول. لماذا؟ لأن هذا الراوي ما دام أنه لم يروي عنه إلا تلميذ واحد فقط، فهذا التلميذ يعني قد ينسبه مثلا نسبا لا يكفي لمعرفته، قد ينسب مثلا إلى جده أو ينسب إلى شيء آخر، فلا يمكن أن تعرف حتى عينه، يعني حتى اسمه يعني إن صح التعبير يعني مشكوك فيه، يعني حتى اسمه يعني ما اسم هذا الراوي مشكوك فيه، ولهذا يقولون عنه مجهول العين. وهذا من أشد أنواع الجهالة طبعا، يعني كوننا يعني نجهل حتى عين هذا الراوي وشخصه ومن هو، يعني ما اسمه الحقيقي، ما نسبه الحقيقي، فهذا من أشد أنواع ماذا؟ الجهل. وأما الراوي الذي روى عنه راويان فأكثر، إذا روى عنه راويان فأكثر فهذا يسميه العلماء ماذا؟ مجهول الحال، يعني عينه معروفة، شخصه معروف، هو فلان بن فلان، بدليل أن أكثر من راوي سماه بذلك، أكثر من راوي سماه بذلك، إذن فهذا هو اسمه الحقيقي، إذن فعينه معروفة وشخصه معروف، ولكن نجهل ماذا؟ حاله، نجهل حاله، هل هو ثقة أم أنه ضعيف؟ إذن فما دام أنه روى عنه اثنان فأكثر ولم نجد فيه لا جرحا ولا تعديلا، إذا فهذا العلماء يقولون عنه ماذا؟ مجهول الحال. وكلا النوعين طبعا مضاعف، كلاهما مضاعف، ولكن مجهول العين أشد ضعفا من مجهول ماذا؟ من مجهول الحال، مجهول العين أشد ضعفا من مجهول الحال. المهم أن هذا الراوي لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط ولم يرد فيه لا جرح ولا تعديل، فهو مجهول العين، وبالتالي فهو سبب آخر يضعف لأجله حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا الحافظ كما قلنا أشار إلى ضعف هذا الحديث لما قال وفيهما ضعف، ولكن أنبه فقط على أن حديث معاذ وإن كان ضعيفا من حيث الإسناد ولكن له شواهد يعني عديدة سيأتي بعضها، يعني له شواهد عديدة سيأتي بعضها، ولأجل ذلك يعني حسن يعني أهل العلم يعني هذا الحديث لأجل يعني ما له من الشواهد، كما فعل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذا نقول حديث معاذ يعني هو من حيث الإسناد ضعيف ولكنه حسن لغيره، حسن لغيره لما له من الشواهد التي يعني تشهد لمتن هذا الحديث، ولهذا يمكن يعني أن يحسن هذا الحديث، يمكن أن يحسن هذا الحديث، ويكون في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن قضاء الحاجة في ثلاثة أماكن، هي ماذا يا جماعة؟ أولا الطريق والظل، ويضيف الحديث شيئا ثالثا وهو ماذا؟ الموارد، يعني الأماكن كما قلنا التي يريدها الناس كالعيون والسواق ونحو ذلك، يريدها الناس لأجل أن يشربوا منها أو يتزودوا منها بالماء ونحو ذلك. طيب، قال المؤلف بعد ذلك ولأحمد عن ابن عباس ولأحمد عن ابن عباس. قال ولأحمد عن ابن عباس أو نقعما، يعني هناك حديث آخر يرويه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس، وزاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر لم يذكر في الأحاديث السابقة، وهو ماذا؟ نقع الماء. طيب نقع الماء باختصار هو المستنقع، والمستنقع أظن كلكم يعرف معنى المستنقع، يعني مكان يتجمع فيه الماء، مكان يتجمع فيه الماء، هذا هو المراد بنقع الماء. وهذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ هنا رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث. قيل ما الملاعن يا رسول الله، قيل ما الملاعن يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، وهذه الأشياء كلها مذكورة في الأحاديث السابقة، قال أو في نقع ماء، أو في نقع ماء. قوله أن يقعد أحدكم في، أن يقعد ما معنى أن يقعد يا جماعة؟ ليس المراد أن يقعد مجرد الجلوس طبعا، يعني أن يقعد لقضاء الحاجة، أن يقعد لأجل قضاء ماذا؟ الحاجة. قال أن يقعد أحدكم في ظل يستظل فيه، أو في طريق، أو في نقع ماء. نقع الماء كما قلنا هو المستنقع، المكان الذي يتجمع فيه الماء. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو في نقع ماء، يحتمل أن يكون المراد أو في نقع ماء أي أن يعني يقضي الإنسان حاجته في نفس ذلك الماء، أن يقعد، أن يقضي الإنسان حاجته يعني داخل ذلك الماء. ولا شك أن هذا، أن هذا منهي عنه، أن هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن فيه إفسادا لهذا الماء على الناس، لأن هذا المستنقع يستفيد منه الناس إما لأنفسهم وإما لدوابهم ونحو ذلك. فالإنسان إذا قضى حاجته داخل هذا المستنقع فإنه يفسده ماذا؟ على الناس، فيعني ينهى عن هذا الفعل لأجل ذلك. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق في أحاديث مرت معنا نهى عليه الصلاة والسلام أن يبال في الماء الدائم الذي لا يجري، فما بالك بماذا؟ بالتغوط والقعود لقضاء الحاجة في مثل هذا المستنقع. كما يحتمل أن يكون المراد بقوله عليه الصلاة والسلام أو في نقع ماء أي حوله وقريبا منه، حوله وقريبا منه. فحينئذ ينهى عن هذا الفعل لا لكونه يفسد الماء على الناس، ولكن لكونه يفسد المكان، لكونه يفسد المكان على الناس. إذن فينهى الإنسان عن قضاء حاجته في مثل هذه المستنقعات وما حولها التي يستفيد منها الناس لأنفسهم ولدوابهم، لأن الإنسان إذا قضى حاجته في تلك الأماكن فإنه ماذا؟ يفسدها على الناس، إذ الناس تتأذى بهذه الأشياء التي تترك هنا بسبب قضاء ماذا؟ الحاجة. طيب هذا الحديث أيضا يقول الحافظ رحمه الله فيه ضعف، لأنه قال ماذا؟ قال وفيه ما ضعف، وفيه ما ضعف. طيب سبب ضعف حديث ابن عباس، سبب ضعف حديث ابن عباس أقول لأن الإمام أحمد رحمه الله رواه في مسنده، رواه في مسنده عن عتاب ابن زياد قال حدثنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني ابن هبيرة قال أخبرني عمن سمع ابن عباس، إذن ابن هبيرة ماذا يقول؟ قال أخبرني من سمع ابن عباس يقول كذا وكذا. إذن فيه ماذا؟ يا جماعة فيه رجل لم يسمى أصلا، فيه رجل لم يسمى يعني لم يذكر حتى اسمه، لأنه قال أخبرني من سمع ابن عباس. من هذا الذي سمع ابن عباس؟ لا ندري. إذن ففيه راوي لم يسمى، ففيه راوي لم يسمى، وبالتالي فالسند طبعا ستكون فيه ماذا؟ جهالة، فيضعف بسببه. ولكن هذا الحديث كما ترون هو قريب من ماذا؟ من حديث معاذ، قريب جدا من حديث معاذ، لأن الموارد كما قلنا المقصود بها يعني موارد الماء، الأماكن التي يريدها الناس لينتفعوا بماذا؟ بمائها. فنفس الشيء هذه المستنقعات، هذه المستنقعات قد يستفيد الناس أيضا من مائها، فينهى عن ماذا؟ عن تلويثها وعن تلويث يعني أماكنها لما في ذلك من أذية الناس. وبالتالي فهذا الحديث وإن كان يعني ضعيفا من حيث الإسناد، ولكنه ماذا؟ يعني يتقوى بما له أيضا من الشواهد. وهكذا طبعا الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الضعيفة إذا كان ضعفها يعني يسيرا، ليس يعني شديدا، يعني ليس فيها رجل كذاب أو رجل متهم بالكذب أو متروك، يعني إذا كان ضعفها ليس شديدا بل ضعفها يسيرا، وكانت هذه الأحاديث يعني بمعنى واحد، فإنها يعني تتقوى بمجموع يعني طرقها وشواهدها. طيب قال الحافظ بعد ذلك ماذا قال؟ قال وأخرج الطبراني، وأخرج الطبراني أي في المعجم. وقلنا بأن العلماء إذا أطلقوا يعني إخراج الطبراني لحديث فيقصدون بذلك ماذا؟ يعني معجمه الكبير. وقد جاءني سؤال في بعض المناسبات يعني يسأل فيه السائل عن معنى المعجم، وما هو الفرق يعني بين هذه الأنواع من التصانيف التي يصنفها العلماء؟ يعني أحيانا كتاب الحديث يسمى السنن، سنن النسائي، سنن ابن ماجه، سنن الترمذي وهكذا. أحيانا يسمى الكتاب ماذا؟ مسندا، مسند الإمام أحمد وهكذا. وأحيانا يسمى الكتاب ماذا؟ معجما، كمعجم الطبراني الكبير والأوسط والصغير. فما هو الفرق بين هذه الكتب؟ طبعا الفرق في الطريقة التي ألفت بها هذه الكتب، هذا هو الفرق باختصار. كلمة السنن إذا أطلقت على كتاب فغالبا ما يكون هذا الكتاب، ما يكون هذا الكتاب مرتبا على ماذا؟ على الكتب والأبواب. السنن، سنن الترمذي والنسائي وغيرها، يعني ترتب على ماذا؟ على الكتب والأبواب. مثلا كتاب الطهارة، باب المياه، باب آداب قضاء الحاجة، باب نواقض الوضوء، باب شروط الوضوء وهكذا. إذا الكتب السنن ترتب على ماذا؟ على موضوعاتها، ترتب على حسب الموضوع، على الكتب والأبواب. وأما المسانيد فترتب على حسب ماذا؟ الصحابة. يعني في المسند تجد حديث الصحابي الواحد مجموع في مكان واحد. لو ذهبت مثلا إلى مسند الإمام أحمد فلن تجد مثلا أحاديث أنس بن مالك مفرقة، لا، تجد أن الإمام أحمد رحمه الله قد جمعها في ماذا؟ في موضع واحد. يعني يذكر يقول مثلا هذا مسند، يقول مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، وتحت هذا العنوان يذكر لك أحاديث كل هذا الصحابي التي يرويها طبعا هو في كتابه هذا، ويكتب مثلا مسند عبد الله بن عمر، وتحت هذا العنوان يسرد لك جميع الأحاديث التي أوردها في كتابه هذا والتي يرويها ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المسانيد مرتبة على ماذا؟ على الصحابة. وأما المعاجم فيرتبها مؤلفها على ماذا؟ على شيوخه. طبعا كل مؤلف له شيوخ، كل مؤلف له شيوخه الذين يروي عنهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا يفعل يعني صاحب المعجم؟ يمسك أحاديث كل شيخ على حدة، يمسك أحاديث كل شيخ على حدة. فإذا كان يروي مثلا عن شيخ مثلا اسمه مثلا محمد ابن إبراهيم، محمد ابن إبراهيم، فماذا يفعل صاحب المعجم؟ كل الأحاديث التي يرويها عن هذا الشيخ يسردها في مكان واحد، ثم ينتقل إلى شيخ آخر فيسرد أحاديثه وهكذا. إذن هذا هو يعني الفرق بين هذه الأنواع الثلاثة من المصنفات. طيب وين توقفنا؟ إذن قال الحافظ: وأخرج الطبراني يعني في المعجم النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري، من حديث ابن عمر قال بسند ضعيف. طيب هذا الحديث، هذا الحديث رواه، هذا الحديث الذي يشير إليه الحافظ رواه الطبراني وغيره بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة. الشجرة المثمرة معروفة يعني شجرة فيها ماذا؟ ثمار، كشجرة مثلا البرتقال والخوخ وغير ذلك، شجرة مثمرة. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة. لماذا يا جماعة؟ لأن هذه الشجرة المثمرة يقصدها صاحبها أو يقصدها الناس لأجل ماذا؟ جني ثمارها، يقصدها الناس لأجل جني ثمارها. فإذا تخلى الإنسان تحتها، إذا تخلى الإنسان تحتها فإنه ماذا؟ ها؟ يؤذي أيضا ماذا؟ يعني صاحب هذه الشجرة، أو يؤذي من يأتيها ليقطف ماذا؟ ثمارها. فلما في ذلك أيضا من أذية الغير نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلي تحتها. ثم قال: ونهى أن يتخلى على ضفة نهر جار، ونهى يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يتخلى على ضفة، والضفة هي الشاطئ والجانب، على ضفة نهر جار. والسبب في ذلك أيضا واضح وظاهر، لأن يعني هذه الضفة يعني يقصدها الناس أيضا لأجل الانتفاع بمياه يعني ذلك النهر. فالتخلي في مثل هذه في مثل هذا المكان فيه أذية للغير، فينهى عن ذلك أيضا بهذا السبب. ولكن قال الحافظ عن سند هذا الحديث، قال: أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر بسند ضعيف، بسند ضعيف. ولكن الحق أن هذا الحديث يعني ضعيف جدا، يعني سنده ليس ضعيفا فحسب، بل هو ضعيف جدا. طيب سبب ضعفه لماذا يا جماعة؟ ها؟ ها؟ لأنه من الرواية فيه راوي، في سنده راوي اسمه فرات ابن السائب، فرات ابن السائب، وهو متروك، وبعضهم يعني اتهمه بماذا؟ بالكذب، وهذا طبعا ضعف شديد. يعني إذا وجدت في ترجمة راوي ما أنه متروك، أنه متروك، فهذا دليل على ضعفه ماذا؟ الشديد. إذن فالحديث ضعيف جدا. هذا ما يقال ماذا في تخريجه، هذا ما يقال في تخريجه. إذن يعني هذا هو يعني الكلام عن معاني هذه الأحاديث وتخريجها. إذن باختصار الآن حديث أبي هريرة وهو النهي عن التخلي في الظل وفي الطريق هذا صحيح رواه مسلم. طيب حديث معاذ فيه زيادة ماذا؟ الموارد وهو حسن لغيره. حديث ابن عباس فيه زيادة ماذا؟ نقع الماء ومعناه قريب من حديث ماذا؟ من معاذ. وأما حديث ابن عمر فهو ضعيف جدا. طيب ها هنا يعني أحاديث أخرى يعني أفادنا بها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء، يعني جاءت في نفس الموضوع يعني نفيدكم بها يعني أيضا إن شاء الله تعالى. من الأحاديث التي جاءت يعني في هذا السياق حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والتعريس على جواد الطريق. إياكم والتعريس على جواد الطريق، والتعريس هو يعني نزول المسافر في آخر الليل في مكان ما ليستريح. وجواد الطريق جواد جمع جادة، والمقصود به معظم الطريق، والمقصود به في الحديث كما قال الشراح هو نفس الطريق. إذن قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها. إياكم والتعريس والصلاة عليها، فإنها مأوى الحيات والسباع. قال: وقضاء، يعني إياكم أيضا من قضائي، وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن. وهذا هو الشاهد، وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن. هذا الحديث يرويه ابن ماجه بسند حسنه الحافظ ابن حجر، في التلخيص، ولكن الصواب أن الحديث ضعيف، ولكن جملة طبعا: وقضاء الحاجة عليها فإنها من الملاعن، يعني هذه الجملة يعني تشهد لها ماذا؟ الأحاديث السابقة. طيب كان عندي هاتف أنا ما حبش يتوقف عنها شعب. طيب إذن هذا هو الشاهد من الحديث كما قلت، ويعني هذا الموضع الشاهد تشهد له الأحاديث السابقة، ولكن يعني أول الحديث لا يصح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والتعريس على جواد الطريق والصلاة عليها فإنها مأوى الحياة والسباع، يعني كل هذا يعني يبقى على ضعفه. من الأحاديث أيضا التي جاءت في هذا السياق حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سل سخيمته على طريق عامرة. من سل سخيمته، والمقصود بالسخيمة العذرة والغاحط. من سل سخيمته أي وضع يعني عذرته وغائطه على طريق عامرة من طرق المسلمين فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير والحاكم في كتابه المستدرك وغيرهما، وقال عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص: إسناده ضعيف، لأنه من رواية محمد بن عمرو الأنصاري ضعفه يحيى بن معين وغيره. إذن فالشاهد طبعا في هذا الحديث هو قوله: على طريق عامرة من طرق المسلمين. إذن فيه نهي عن ماذا؟ عن قضاء الحاجة في الطريق، وهذا المعنى يعني تغني عنه الأحاديث، أو يعني هذا هو الشاهد من هذا الحديث، وهو يعني وارد في الأحاديث السابقة. طيب إذن الآن يعني نعود إلى ماذا؟ إلى ما يؤخذ من هذا الحديث، يعني من فوائد وأحكام. طبعا هذه الأحاديث في مجملها، هذه الأحاديث في مجملها فيها النهي، فيها النهي عن قضاء الحاجة في أماكن ستة، في أماكن ستة، وهي ماذا يا جماعة؟ الطريق، الظل، الموارد، نقع الماء، ضفاف الأنهار والأشجار المثمر. إذن فيها نهي عن قضاء الحاجة في هذه الأماكن. أما النهي عن قضاء الحاجة في الطريق فهو ثابت صحيح، وهكذا أيضا النهي عن قضاء الحاجة في الظل فهو ثابت، وهكذا أيضا النهي عن قضاء الحاجة في الموارد والمستنقعات فهذا أيضا ثابت. إذن هذه أشياء أو أربعة أشياء ثابتة. طيب جانب النهر قد يدخل في أيضا في ماذا؟ في الموارد، قد يدخل أيضا في ماذا؟ في الموارد، يدخل في الموارد. طيب يبقى فقط شيء واحد وهو ماذا؟ الأشجار المثمرة. إذن النهي، النهي عن الأشجار المثمرة لم يصح، النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة يعني هذا يعني لم يثبت يعني سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا ينهى، لا ينهى الناس عن قضاء حاجتهم يعني تحت الأشجار المثمرة مطلقا إلا إذا كان في ذلك أذية للناس، يعني في حالة خاصة نمنع من ذلك. إذا كانت هذه الأشجار مثمرة فعلا من الأماكن التي ماذا؟ التي يأتيها الناس، إذا كانت هذه الأشجار المثمرة فعلا من الأماكن التي يأتيها الناس وقضاء الحاجة تحتها يعني يفسدها على الناس ويؤذى يعني به الناس، فحينئذ يعني يحرم قضاء الحاجة يعني تحت الأشجار المثمرة لأجل هذا المعنى، لا لأجل الحديث ماذا؟ الضعيف، لا لأجل الحديث الضعيف. طيب الآن يعني سنتكلم يعني عن هذه الأشياء يعني شيئا فشيئا. أولا المكان الأول الذي ينهى عن قضاء الحاجة فيه هو ماذا؟ الطريق، هو الطريق. طيب هل كل طريق ينهى عن قضاء الحاجة فيه أو عن قضاء الحاجة فيه؟ الجواب لا، ليس كل طريق ينهى عن قضاء الحاجة فيه. لو كان مثلا الطريق مهجورا لا يمر منه أحد، لو كان الطريق مهجورا لا يمر منه أحد، هل ينهى المسلم عن قضاء الحاجة فيه؟ الجواب لا، الجواب لا، وإنما ينهى عن قضاء الحاجة في الطريق الذي يطرقه الناس، في الطريق الذي يمشي فيه الناس. ولهذا جاء في بعض الأحاديث السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قضاء الحاجة في قارعة الطريق، في قارعة الطريق. وبعض أهل العلم يعني علق على هذه اللفظة فقال المقصود بقارعة الطريق هو الطريق الذي ماذا؟ يقرعه الناس ويمشون فيه. ولهذا نفس الطريق، نفس الطريق يعني لماذا ينهى عن قضاء الحاجة فيه؟ لأنه يعني مسلك يطرقه الناس. الطريق لماذا سمي طريق؟ الطريق لماذا سمي طريقا؟ لأن الناس ماذا؟ يطرقونه ويمشون فيه. إذن فالطريق والسبيل والدرب الذي ينهى عن قضاء الحاجة فيه هو يعني الطريق الذي يسلكه الناس، الطريق الذي يسلكه الناس، لأن علة هذا النهي كما قلنا لما فيه من أذية الغير. فإذا كان الطريق مهجورا لا يمر فيه ماذا أحد، وخاصة نجد يعني وأنت تمشي مثلا في البر يعني تجد ما طرق ضيقة، يعني طرق ضيقة، وهذه الطرق يعني هي تراها أمامك يعني طريق مسطرة، ولكن قل من يمر من ذلك الطريق، بل يندر من يمر بذلك الطريق. وبالتالي فمثل هذا المكان لا ينهى عن قضاء الحاجة فيه، وإنما ينهى عن قضاء الحاجة في الطريق الذي يعني يسير فيه الناس واعتادوا ماذا السير فيه وطرقه. هذا أول. فيما يتعلق بماذا بالظل، هذه الأحاديث أيضا نهت عن قضاء الحاجة في ماذا في الظل. طيب هل كل ظل ينهى عن قضاء الحاجة فيه؟ هل كل ظل ينهى عن قضاء الحاجة فيه؟ الجواب أيضا لا، إنما ينهى عن قضاء الحاجة في الظل الذي يأتيه الناس أيضا. إذا اعتاد الناس أن يذهبوا إلى مكان مظلل ما، فمثل هذا المكان هو الذي ينهى عن قضاء الحاجة فيه. وأما إن كانت هناك مثلا شجرة في الخلاء لا أحد يأتيها ليستظل به، فهل ينهى الإنسان عن قضاء الحاجة في ظلها؟ الجواب لا، لا ينهى عن ذلك. إذن فالظل الذي ينهى عن قضاء الحاجة فيه هو الظل الذي اعتاد الناس أن يقصدوه وأن ينتفعوا بماذا بظله. طيب الدليل على ذلك، ما أدري أن أذكر أني كتبته، نعم الدليل على ذلك، طبعا المسألة واضحة ولكن ما دام أن فيها دليلا فيعني نستدل به إن شاء الله. فالدليل على أنه ليس كل ظل ينهى عن التخلي فيه ما رواه مسلم في صحيحه، ما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف، والهدف هو ماذا؟ المكان المرتفع كالجدار مثلا أو كثير من رمل ونحو ذلك. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أحيانا أن يستتر بماذا؟ بهدف، بمكان مرتفع، بمكان عالٍ، لأن هذا المكان يستر ماذا؟ صاحبه، لأن هذا المكان يستر من استتر به. قال عبد الله بن جعفر: أو حائش نخل. أو حائش نخل، والمقصود بقوله أو حائش نخل هو النخل المجتمع. يعني أحيانا قد نجد ماذا؟ نخلا مجتمعا في مكان واحد، يعني أكثر من نخلة في مكان واحد، يعني نخل ماذا؟ مجتمع. طيب النبي عليه الصلاة والسلام إذا استتر بحائش نخل، هل تتصورون أن يكون هذا النخل خاليا من الظل؟ خاصة إذا كان مكان يعني فيه نخل كثيف، فطبعا فلا شك أن هذا المكان فيه ظل، ولكن الأماكن التي كان يقصدها عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادة الناس ماذا؟ أن يستظلوا بها. إذا فهذا يدل كما قال أهل العلم على أن الظل إذا كان غير مقصود من طرف الناس فيجوز قضاء الحاجة ماذا؟ تحته. إذا فالظل المنهي عنه هو الظل الذي يعني ينتفع به الناس. طيب أين وصلنا؟ إذا تكلمنا عن قارعة الطريق، تكلمنا أيضا عن الظل، بقيت ماذا؟ الموارد والمستنقعات وجوانب ماذا؟ الأنهار. أيضا هذه الأماكن إنما ينهى عن قضاء الحاجة عندها أو حولها إذا كانت ماذا؟ إذا كانت مقصودة لدى الناس، إذا كان الناس يعني يذهبون إليها ويقصدونها. وأما إن كانت خالية يعني لا يأتيها أحد، لا يأتيها أحد، فيجوز قضاء الحاجة ماذا؟ عندها، للمعنى الذي ذكرناه ماذا؟ آنفا. ونفس الشيء أيضا يقال في حق ماذا؟ الأشجار المثمرة، الشجرة المثمرة، هذا هو حكمها أيضا، هذا هو حكمها أيضا. فإذا كان هذه الشجرة يعني غير مقصودة وليس في قضاء الحاجة تحتها أذية للغير، فالأصل جواز قضاء الحاجة تحتها. إذن فهذه هي الأماكن التي ينهى عن قضاء الحاجة تحتها، وقد عرفتم يعني سبب ذلك وعلة ذلك. في ختام هذه أو في ختام ذكر هذه الأماكن، بقي موضع آخر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول فيه أيضا، فقد صح أو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال بأبواب المساجد، يعني عند أبواب ماذا؟ المساجد، يعني بالقرب من أبواب المساجد. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال بأبواب المساجد، وهو حديث ثابت، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الصحيحة تحت حديث رقم 2723. والنهي عن البول يعني عند أبواب المساجد طبعا له سببان، له سببان. أولا لما فيه من أذية الناس، أولا لما فيه من أذية الناس، وثانيا لأجل ماذا؟ يعني حرمة هذا المكان. فالمسجد طبعا يعني مكان له حرمته، فهذا المسجد بيت من بيوت الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. فهذا المكان يعني موضع يعني له حرمته، فيجب أن ينزه عن مثل هذه الأشياء. إذن هذه هي مجمل الأماكن التي نهى الشارع الحكيم عن قضاء الحاجة فيها. أيضا يعني نستفيد من هذا الحديث يعني فائدة مهمة وقد سبق التنبيه عليها، وهي حرمة ماذا؟ أذية الغير، حرمة أذية الغير. فكل هذه المواضع إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قضاء الحاجة فيها لما في ذلك من أذية الغير، لما في ذلك من أذية الغير. فدل ذلك على يعني تقرير يعني هذا الأصل، وهو حرمة أذية الغير. وبهذه المناسبة طبعا يعني لابد من التنبيه عن واقع يعني نعيشه يعني معاشر المسلمين عموما وفي هذا البلد خصوصا، وهو يعني ما يتعلق يعني بنظافة الطرقات والأماكن العامة ونحو ذلك. فهذه الأحاديث كما قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن قضاء الحاجة، عن قضاء الحاجة في هذه الأماكن لما في ذلك من أذية الغير. إذن فهذا يعني فيه إشعار إن صح التعبير بأن الإنسان مأمور شرعا أن يحافظ على نظافة ما يسمى اليوم بالمحيط، هذا مقصود من المقاصد الشرعية. فيجب على المسلم أن يحافظ على نظافة ماذا؟ محيطه. ولهذا فمن المنكر بلا شك يعني ما نلاحظه في مجتمعنا من رمي الأوساخ والقاذورات في الشوارع وفي الساحات العامة وفي الأماكن عموما التي لم تخصص لرمي هذه الأشياء. فليعلم بأن يعني هذا الأمر يعني أمر منهي عنه شرعا. والمؤمن يعني من صفات المؤمن أنه يزيل الأذى عن الطريق ويميط الأذى عن الطريق، هذه هي أوصاف المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 77 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن فمن شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، فينبغي يعني أن نتنبه لذلك وأن ننبه لذلك، والله أعلم. في هذه الأوقات التي بقيت نحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بدرس اليوم. طيب، قبل أن أشرع يعني في الإجابة عن الأسئلة يعني فيما يتعلق بدرس غد إن شاء الله تعالى، يعني سنقدمه إن شاء الله تعالى قبل المغرب، يعني درس غد خصوصا سيكون إن شاء الله تعالى قبل صلاة المغرب، يعني في حدود 4:15 إلى حدود 5:30 تقريبا. والسبب في ذلك أننا نخشى إن تأخرنا إلى ما بعد العشاء، وخاصة الإخوة الذين يسكنون بعيدا كأمثالي الذي يحتاج إلى قطع ساعة كاملة للوصول إلى البيت، فطبعا بمناسبة يعني الكرة المشؤومة طبعا، فنخشى أن لا نصل إلى بيوتنا. ولهذا فغدا يعني خصوصا سنقدم إن شاء الله تعالى الدرس لهذا السبب. طيب، هذا السائل يقول: هل نستطيع أن نقول في هذا الحديث بأن الأوساخ التي ترمى في الطرقات والأرصفة تدخل في هذا الحديث بجمع العلة وهي الأذين؟ طبعا هذا سبق أن تحدثنا عنه يا جماعة، ولهذا بهذه المناسبة يعني كثير من الإخوة الذين يحضرون الدرس يعني يبادرون إلى كتابة ماذا؟ أسئلتهم، وكثير منها يعني يجاب عنه في أثناء الدرس. ولهذا أنا أحبذ يعني من كان لديه سؤال يعني أن يحتفظ به لنفسه، فإذا لم نتطرق إليه يعني في أثناء الدرس يعني في أو إذا قرب نهاية الدرس فليرسل بسؤاله. هذا يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله: عند حديث أنس في وضع الخاتم أن دخول الخلاء بالمصحف ولو للضرورة محرم لما فيه من إهانة له، وأن سرقته أو ما شابه يعني أهون على نفس المؤمن من الدخول إلى الخلاء به. فأنا الذي يظهر لي والله أعلم أن يعني دخول الخلاء بمصحف إذا اقتضت الحاجة ذلك فيعني يجوز ذلك والله أعلم. يقول: هل يدخل النهي بقضاء الحاجة في البحر؟ وهذا قد يحتاجه أهل البحر. فطبعا يعني قضاء الحاجة في البحر يعني لا ينهى عنه، قضاء الحاجة في البحر لا ينهى عنه، لأنه من يستطيع أن يلوث البحر يا جماعة؟ يقول: في بعض البيوت تكون بيوت الخلاء متجهة نحو القبلة. طبعا هذا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. يقول: ذكر الشيخ الألباني في تمام المنة أن مجهول الحال يقبل حديثه إذا قبله الأئمة الأثبات العدود ورووا عنه وعليه. طبعا مجهول الحال، مجهول الحال كما قلنا هو الراوي الذي روى عنه راويان فأكثر، روى عنه راويان فأكثر ولم يرد فيه لا جرح ولا تعديل، فهذا هو مجهول الحال. والأصل في حديث مجهول الحال أنه ماذا؟ ضعيف، لأن من شروط الصحة، لأن من شروط الصحة يعني ثقة الرواة وعدالته، وعدالة يعني هذا يعني لم تعلم. ولكن ذهب يعني غير واحد من أهل العلم، يعني ذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن مجهول الحال، إلى أن مجهول الحال إذا روى عنه جمع من الثقات، إلى أن مجهول الحال إذا روى عنه جمع من الثقات ولم يكن في روايته ما ينكر، ولم يكن في روايته ما ينكر، فحينئذ يمكن، أقول يمكن يا جماعة، فحينئذ يمكن أن يمشى حديثه. وهذا طبعا بحسب يعني القرائن ونحو ذلك، فليس كل يعني راو بهذه الصورة يمشى حديثه، ولكن قد يعني يمشى وقد يعني يبقى على حديثه بالضعف. يقول: ذكرت أن أبا سعيد الحميري مجهول عين، ثم قلت أن الحديث حسن لغيره، فهل مجهول العين يصلح للشواهد؟ الجواب نعم، مجهول العين يصلح للشواهد. كلمة البراز طبعا بضم الباء، البراز. يقول: أيهما أشد جهالة، مجهول العين أم المبهم؟ أيهما أشد جهالة، مجهول العين أم المبهم؟ طبعا لا شك أن المبهم أشد جهالة، لأن المبهم لم يسمى أصلا، بخلاف مجهول العين فسمي، مجهول العين سمي يعني ذكر اسمه، وأما المبهم فلم يسمى أصلا، فالمبهم أشد جهالة. يقول: كيف نوفق بين حديث ليس المؤمن باللعان والطعان؟ هل نخصص يعني هذا السؤال يعني ذكرني بفائدة يعني مستفادة من الأحاديث السابقة من قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين أو اللاعنين. هذا الحديث استدل به بعض أهل العلم على جواز لعن المعين، على جواز لعن المعين ولو كان مسلما، ولو كان مسلما. فهذا الحديث استدل به يعني بعض أهل العلم على جواز لعن المعين المسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا ماذا؟ اللاعنين. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الناس يعني إذا وجدوا يعني هذا البراز وهذا الغائط في الأماكن التي كانوا ينتفعون بها ثم حرموا منها يعني لأجل فاعلها، فإنهم يلعنون ماذا؟ صاحبها، وهذا معين. يعني إذا وجدوا هذا قالوا: لعن الله يعني هذا الإنسان الذي فعل هذا، وهو وهذا لعن لمعين. ولهذا كما قلت يعني استدل أهل العلم بهذا الحديث على جواز لعن المعين. وجواز لعن المعين جواز لعن المعين يعني دلت عليه بعض النصوص الشرعية ولهذا أقول في الجملة يعني يجوز لعن المعين، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتوسع في ذلك، لأن الأصل في المسلم كما قال السائل أنه ليس بماذا؟ باللعان. قضاء الحاجة داخل البحر جائز يا جماعة، طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.